بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا خلاف أنه لو كفر بالرقبة المؤمنة يبقى عند ذلك تفضي تماما. قلنا الخلاف كله في مسألة ترى عتق الرقبة الكافرة في مسألة كفرة تفضي أم لا تفضي، يبقى ده الخلاف بين العلماء. لكن نقول الكل اجتمع والكل متفق على أن الرقبة المؤمنة تفضي، وبالتالي ما في مسألة الأخذ بالأحوط كما نقول حيعتق الرقبة المؤمنة. أداء لا خلاف بين العلماء في ذلك، ولكن التنازع في هل تجزي الرقبة الكافرة أم لا. بالضبط كده كما نتكلم في مسألة صدقة الفطر، نقول في صدقة الفطر البعض أجاز إخراج النقود، وبالتالي الخلاف بين العلماء هل إخراج القيمة تجزي أم لا، لكن لا خلاف بين العلماء أن إخراج هذه الأصناف يبقى تجزي، إخراج الطعمة تجزي. قلنا حتى من جوز إخراج القيمة في صدقة الفطر، إخراج النقود في صدقة الفطر، يبقى ننتبه كده هذه الأحوال ترى مفيش خلاف، يبقى هذه مسألة ليس فيها خلاف. يبقى نقول إخراج الطعام في صدقة الفطر، الفطر مجزي عند جميع العلماء، لكن الخلاف كله هو هل يا ترى إخراج القيمة في صدر الفطر تجزي أم لا. وبالتالي أغلب الأحوال أن الذمة ترى متى أخرجنا صدقة الفطر بسهولة الطعام، لكن نقول نحن في شك هل تبرأ الذمة لو أخرجنا صدقة الفطر بسهولة مال أم لا. إلى نفس القضية يبقى نقول لو أعطت رقم المؤمنة يبقى عند ذلك تجزي، لا شك في براءة الذمة في ذلك. أما إن أعطت الرقم الكبيرة فعند ذلك الشك هل تبرأ الذمة أم لا، وبالتالي الأخذ بالأحوط كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله. ثم ذكر على ذلك باب آخر وباب كراهية النذر. قال أبو داود رحمه الله باب كراهية النذر، ثم ذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر وقال لا يرد شيئا إنما يستخرج به من البخيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول عبد الله بن عمر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر وقال لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل. قال مسدد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النذر لا يرد شيئا. كذلك أيضا ذكر في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي ابن آدم النذر القدر بشيء لم أكن قدرته له، ولكن يبقيه النذر القدر قدرته يستخرج من البخيل يؤتى عليه ما لم يكن يؤتى من قبل. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن آدم النذر القدر بشيء لم أكن قدرته له، ولكن يبقيه النذر القدر قدرته يستخرج من البخيل يؤتى عليه ما لم يكن يؤتى من قبل. فيذكر هنا أبو داود رحمه الله هذه الترجمة بناء على تلك الروايات وقال باب كراهية النذر. قال باب كراهية النذر. قال الإمام الخطابي رحمه الله معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر إنما هو تأكيد لأمره وتحذير التهاون به بعد إيجابه. قال وكان معناه الزجر عنه حتى لا يفعل لكان بذلك إبطال حكم النذر وإسقاط لزوم الوفاء به. إذا كان بالنهي عنه قد صار معصية فلا يلزم الوفاء به. يعني مش معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، يعني ده معنى كده ده معصية، لا وليس بمعصية، ولكن ده تحذير، يعني تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا مخافة أن الإنسان لا يفي بذلك النذر، بعد النذر قد لا يفي الإنسان بذلك النذر. فنقول لما يلزم الإنسان نفسه في ذلك النذر نقول يخشى على الإنسان أنه لا يقوى على الوفاء بالنذر بعد ذلك ويقع عند ذلك في المعصية معصية عدم الوفاء. وإذا قد منح الله عز وجل قال يوفون بالنذر يوفون بالنذر، فعلى ذلك النذر مشروع، لكن النذر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو ما يسمى بنذر البخيل، هو ما يسمى بنذر البخيل، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموه فاصبروا، لا تتمنى لقاء العدو ولكن إذا لقيتموه فاصبروا. يبقى نقول عند ذلك لا تتمنى ذلك الأمر، قلنا مخافة أن الإنسان يفتن، يعني لا تتمنى وقوع البلاء، قلت لأن أنت الآن في عافية وفي سعة. قلت لما قابلت وقع ذلك الملاك، قلنا عند ذلك قد يفزع الإنسان ولا يصبر على ذلك، فلا تتمنى لقاء العدو. ولكن إذا قدموا فاصبروا وعلموا أن الجنة تحت غرار السيوف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى على ذلك هنا نهى عن النذر، يبقى هو النذر البخيل والنذر البخيل اللي هو النذر الذي يشترك فيه الإنسان على ربه سبحانه وتعالى، أنه لا يفي بذلك النذر إلا أن حقق له ما طلب، فهو في شرط أساسا يطلبه ربه سبحانه وتعالى، وده نذر موقوف على الشرط. إن حقق له كذا يبقى عند ذلك حيفي بذلك النذر، ولما قابل أن الإنسان قد لا يفي بذلك، قد لا يفي بهذا الأمر، وبالتالي المناعة عن النذر، وإلا نقول يكون بالنذر ربنا سبحانه وتعالى مدح هؤلاء بأنهم في وفائهم بالنذر، ولكن النذر المطلق غير نقول النذر اللي هو المشروع. فلذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، وده النهي عن نذر البخيل كما يسميه العلماء. قال إنما وجه الحديث أنه قد أعلمه أن ذلك أمر مما لا يجلب له في العاجل نفعا ولا يدفع عنه يعني ضررا، فلا رد شيئا قضاه الله تعالى. يقول لا تنذروا على أنفسكم على أنكم تدركون بالنذر شيئا، لا تنذروا على أنكم تدركون بالنذر شيئا لم يقدروا الله لكم أو تصرفون عن أنفسكم شيئا جرى القضاء به عليكم، فإذا فعلتم ذلك فاخرجوا عنه بالوفاء به، فإن الذي نذرتموه لازم لكم. لماذا المقصد نذر البخيل؟ نذر البخيل قال إنما يستخرج به من البخيل، يستخرج به من البخيل. يبقى الإنسان كده نظر لله تبارك وتعالى عليه أن يتصدق بكذا لو شفى هذا المريض، يبقى لو شفى أو حقق لي كذا، يبقى ده بيشترط على ربي، يبقى كأنه بيقول كده أنا لن أفعل ذلك القلب إلا إن كان ربنا سبحانه وتعالى يعطيني كذا وكذا أو يفعل معي كذا وكذا، فده نذر البخيل. قلنا لأن الإنسان طبعا مأمور بالصدقة ويد النفقة هتعود على ذلك الإنسان بالنفع في العاجل والآجل، وربنا سبحانه وتعالى حث العباد على الصدقة والنفقة. يبقى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، ونقول على ذلك نقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى تحريض العباد على النفقة بصفة عامة، لكن ده يقول إن هو لن ينفق هذه النفقة ولن يتصدق بهذه الصدقة إلا إن حقق الله عز وجل له ذلك، إلا من حقق له يبقى عند ذلك لا يخرج هذه النفقات أو هذه الصدقات. فده نذر البخيل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لأن في هذه المسألة بيشترط على رب سبحانه وتعالى أنه لن يفعل الخير إلا إن كان حيفعل معه كذا وكذا أو يحقق له كذا وكذا. فلذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله في دليل على النذر إنما يصح إذا كان معلقا بشيء، كما يقول إن شاف الله مريضي فلله علي أن أتصدق بألف درهم من قدم غائمي أو سلم مالي في نحو ذلك من أمور. يبقى بيشترط على رب سبحانه وتعالى إن هو أساسا مش هيخرج هذه الصدقة أو هذه النفقة إلا إن كان ربنا سبحانه وتعالى يحقق له ذلك المطلوب. قال فأما إذا قال علي أن أتصدق بألف درهم فليس هذا بذنب، ولهذا ذهب الشافعي في أحد قوليه وهو غالب مذهب الشافعي، قال إذا قال علي أن أتصدق بألف درهم فليس هذا بذنب. يا ترى النذر كده أقول لله علي نذر ولا لله علي كذا؟ يبقى لله علي كذا ده طبعا هيبقى نذر، يبقى نذر على الإنسان. قلنا في بعض الأحيان إن الإنسان يقول لله علي أن أصوم في يوم الاثنين والخميس من ذلك الشهر، قلنا بيلزم نفسه الطاعة، يعني هو بيلزم نفسه الطاعة ويعلم من حاله إن لم يلزم نفسه بالطاعة يتلكى في القيام بها، فعند ذلك ممكن يلزم نفسه بالطاعة يعلم في نفسه أنه سوف يفي بذلك النفس. غير ما أقول النذر نذر البخيل اللي هو نذر المشروع يشترط على رب أن يحقق له كذا حتى يفعل كذا، ده نذر البخيل كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم. قال البعض أن من الناس من لا يسمح بالصدقة والصوم إلا إذا نظر شيئا لخوف أو طمع، فكأنه لو لم يكن ذلك الشيء الذي طمع الطمع فيه أو خافه لم يسمح بإخراج ما قدره الله تعالى ما لم يكن يفعله فهو بخيل. قال فكأنه لو لم يكن ذلك الشيء الذي طمع به أوقافه لم يسمح بإخراج ما قدره الله تعالى ما لم يكن يفعله فهو بخيل. يبقى على ذلك يشترط على رب سبحانه وتعالى لو فعل معه كذا لفعل كذا وكذا. ونقول يعني هذا الأمر يعني كله بقدر الله تبارك وتعالى. يقول الله على ذلك إن شاء الله مريني لا تصدقن بكذا. ربنا سبحانه وتعالى لو قدر شفاء ذلك المريض لا شفى ذلك المريض ببط النظر عن نظر ذلك الإنسان. لكن نقول على ذلك كأنه يشترط على ربه. ونقول إن النذر أساسا لا يرد شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش هيجلب به لا نفع من عاجل ولا تدفع به مضر على الإنسان، ولكن كل ما قدر ربي سبحانه وتعالى هو نافذ. يبقى كل ما قدر ربي سبحانه وتعالى هو نافذ سواء نظر أم لم ينظر. فنقول ربنا سبحانه وتعالى قدر شفاء ذلك المريض، ربنا سبحانه وتعالى كتب له الشفاء وقدر له ذلك وبالتالي هيتحقق. إن لم يقدر ربنا سبحانه وتعالى شفاء ذلك المريض يبقى لن يتحقق حتى لو نظر أنه إيه سيتصدق بجميع ذلك المال. وبالتالي نقول الإيمان بالقدر إذا تعلم أن كل شيء خلقناه بالقدر كما قال ربنا سبحانه وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يبقى ما أصاب المصيبة إلا بإذن الله. يبقى فين المشيئة؟ عارفين كل حاجة تقع في الأرض إلا مشيئة رب سبحانه وتعالى. وبالتالي لو نظر يطلع يتغير القدر، لا يتغير القدر لا يتغير. يبقى النذر على ذلك لا يستجلب به لا منفع في العاجل ولا تنفع به مضرة، ولكن كل ذلك يكون بقدر رب سبحانه وتعالى. لذلك كان ذلك الكلام الصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تجد هذا النذر القدر بشيء لم أكن قدرته له، يعني مش هيغير القدر، ولكن يلقيه النذر القدر قدرته يستخرج من البخيل يؤتى عليه ما لم يكن يؤتى من قبل. هنجد ان هو اساسا هو مش فيش حاجه يعني هتخرج هذا المال من البخيل الا ذلك الشيء. وعدم معرفه كده يعني بالقدر نقول هو اللي بيخليه يقول لله علي ان افعل كذا وكذا لو شاف الله عز وجل مريض، لو سلم المال او غير ذلك من الامور. ان هو اساسا لو كان يبقى في القدر يعلم يقينا ان النذر ده مش هيغير القدر، لا يغير به ذلك المقدور. لكن نقول على ذلك هيستقر به لذلك البخيل. قلنا يبقى لقلة فقه ذلك الإنسان وعلمه بقدر الرب سبحانه وتعالى كيف يكون. لذلك ورد في رواية عن الإمام مسلم رحمه الله أن النذر لا يقرب لابن آدم شيئا من ابن آدم شيئا، لم يكن الله قدره له. أن النذر لا يقرب لابن آدم شيئا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد ان يخرج. فقال ان النذر لا يقرب ابن ادم شيئا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر. قال كده لو شاف لله على نذر فتصدق بكذا، لو شاف الله عز وجل يا المريض. وربنا سبحانه وتعالى كان قد قدر شفاء ذلك المريض، فلما يشفى ذلك المريض حيتصدق. هو في الحقيقة النذر وافق القدر، يعني ده وافق القدر. لكن ده بيقولش والله ده ولا شوف لو ما كنتش انا نظرت الكلام ده ممكن ما كانش يشفى ذلك المريض. قل لا، انت لم تفهم المسألة تماما، وان كل شيء خلقناه بقدر كما قال ربنا سبحانه. لكن كل ما في المسألة ان النذر ده وافق القدر، يعني وافق القدر. وبالتالي المقابل ان احنا هنخرج من ذلك البخيل ذلك المال. والمال ده ما كانش هيخرجه البخيل الا لما يحقق له ذلك الامر وهو وفق القدر، لكن لم يغير في المقدور. لذلك قال ان النذر لا يقرب من ادم شيء من ادم شيئا لم يكن الله قدره له، ولكن النذر يوافق القدر فيخرج بذلك من البخيل ما لم يكن البخيل يريد ان يخرج. فده نذر البخيل اللي هو نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يبقى نحن على يقين ان النذر ده لا يغير في المقدور، لن يكون الا ما قدر ربنا سبحانه وتعالى. لكن لو تعقب يبقى نقول ان النذر ده وافق القدر الذي قدره ربنا سبحانه وتعالى، ولكن النذر لا يؤثر في القدر. قال باب النذر في المعصيه. قال باب النذر في المعصيه عن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطعه ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطيعه. يبقى نهى عن النذر، يبقى مقصودها نذر قلنا هذا البخيل اللي هو بيشترط فيه على رب سبحانه وتعالى أنه لن يفعل ذلك الخير إلا أن يحقق له كذا وكذا. نقول ده سوء أدب مع رب سبحانه وتعالى، سوء أدب غير النذر. نقول المطلق لله عليه نذر يعني أن أقوم بذبح كذا، يبقى ده على ذلك قلنا النذر في الحالة دي هو عايز يلزم نفسه، يخشى من تلاعب النفس بين يخشى من تلاعب النفس بين. فإن الآن الإنسان مجبول على البخل والسح، هو عشان يلزم نفسه قال لله علي أن أذبح كذا، لله علي أن أتصدق بكذا بلا مقابل، ما قالش والله بشرط كذا وكذا، لا هو مش عايز حاجة تتحقق، ولكن كل مسألة لله علي أن أصوم يوم كذا وكذا. قلنا أساسا ما كانش واجب عليه، لكن هو أوجب ذلك على نفسه لأنه يعلم أن نفسه لا ترضع إلا بذلك، عارف تماما كده أن نفسه لا ترضع إلا بذلك، وبالتالي أذنب نفسه. فلما أذنب نفسه قلنا عشان يفعل الطاعة، أنه يعلم من حاله أن لو ترك أمر نفسه ما فعل تلك الطاعة وما تصدق بذلك المال. لكن نقول ده نذر مطلق، ما كانش ليه مقابل، يقول لك والله العائد لله على نذر أن أصوم يعني هذا العام في يوم الاثنين يوم الخميس لو شفى البعض جاني المريض، يبقى ده نذر بخيل، لكن لله علي أن أصوم ذلك العام في يومي الاثنين يوم الخميس. قلنا عايز يلزم نفسه، قلنا بيلزم نفسه ليه؟ لأنه عارف كده، نقول إن الطاعة لو مش هيلزم بيها نفسه مش هيكون بفعلها، فهو أذنب نفسه لأنه إيه؟ أدرى بعيب النفس، يبقى أدرى بعيب النفس. يبقى نقول الإنسان كده نقول دايما يعني ضعيف أمام الطعام مثلا، ضعيف، فعلى ذلك قال لن أطعم للصرف الفلاني، ومش من باب التحريم لكن من باب تأديب النفس، عارف عيب النفس وبالتالي أراد تأديب النفس. يبقى نقول ده يبقى الإنسان يكون بصير بنفسه ويعلم المداخل التي تدخل خلالها لعلاج النفس، طمع النفس أو شر النفس أو ذلك العيب والآفة التي تكون بنفسه. يبقى لو جبر كده يفعل هذه الطاعة، قلنا من غير ما يكون في مقابل لأن الله تعالى يوفيه كذا وكذا، يبقى ده نذر مطلوب يوفي به الإنسان ويوفون بالنذر كما قال وكما مدح الله عز وجل هؤلاء. قلنا إلزام النفس أنه يعلم أنه لو ترك الأمر لنفسه لا فعل تلك الطاعة. فلذلك تقول هنا عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطعه ومن نظر أن يعصي الله فلا يعصي. كذلك أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه فقال هذا أبو إسرائيل نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. قال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. هنا كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس فسأل عنه فقال هذا أبو إسرائيل نظر أن يقوم ولا يقعد ويستظل ولا يستظل نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. قال مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. فبوب أبو داود رحمه الله الترجمة قال باب النذر في المعصية، إنما النذر في الطاعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من نظر أن يطيع الله فليطعه. قال الطاعة عمن أن يكون في واجب أو مستحب قال فليطعه. يبقى على ذلك وجب عليه الوفاء بذلك النذر. يبقى نظر الله سبحانه وتعالى أن يصلي الليل، يبقى أن يقيم الليل بإحدى عشر ركعة في هذا اليوم، ولا لأنه عارف نفسه لو ترك الأمر لنفسه ما قام لا صلى ولا صام يعني في هذه النوافل، عشان يلزم نفسه بالنفلة لله علي أن أصوم اليوم، يبقى هو نظر أن يصوم ذلك اليوم، قلنا هو نافلة مش واجب عليه، لكن لو أوجب ذلك على نفسه قلنا إلزاما للنفس على أن تقوم بتلك الطاعة، لله علي أن أقوم هذه الليلة بإحدى عشر ركعة. وعلى ذلك ألزم نفسه أن نقول قيام الليل مستحب ليس واجب، لكن هو أوجب ذلك على نفسه لأنه يعلم أنه لا تؤدب النفس إلا بذلك. يبدا نظر ان يطيع الله فليطيعه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، او نظر ان يعصي الله فلا يعصي، ونظر كده ان هو يشربن الخمر يفعلن كذا اضربن فلان اسكن فلان قل له لا، يبقى نظر المعصيه كده انت لا تفي بذلك فلا يعصيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقول بذلك الامام الخطابي رحمه الله في هذا بيان ان النظر في المعصيه غير لازم، وان صاحبه منهي عن الوفاء به، واذا كان كذلك قال لا يجب فيه كفاره، ولو كان فيه كفاره لاجب ان يجب ذكرها في الحديث وان يوجد بيانا بيانها مقرونا به، وهذا على مذهب مالك والشافعي. الامام الخطابي رحمه الله يقول في هذا بيان ان النذر في المعصيه غير لازم، بل ان الانسان منهي عن الوفاء به، وان شاء الله قال يعني لا على نذر ان ادخل السجائر مثلا، لو قال الكلام ده هو انت وجوبا لا تفي بذلك النذر، وجوبا لو ان شاء الله يفي بذلك ده وجوبا لا تفي بذلك النذر. قال لله علي لاشربن الخمر، نقول وجوبا يعني انت منهي عن ذلك وجوبا لا تفي بذلك النذر، وان شاء الله خلاص الرجل نظر فعلى ذلك يفي بذلك النذر في معصيه الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نظر ان يعصي الله فلا يعصي. قلنا اغلق ذلك الباب، قلنا الان ممكن الشيطان يلبس على الانسان ويدخل على الانسان من ذلك الباب، يبقى نقول والله هيعمل ايه؟ لازم يفي بالنذر بتاعه، لازم يفي، نقول لا، الوفاء بالنذر يكون في الطاعه، اما في المعصيه فعلى ذلك من الطاعه الا تفي بنذر ايه؟ المعصيه. اذا نقول كده من الطاعه ترك المعصيه، ترك المعصيه لله طاعه لله عز وجل. لما بيترك الانسان المعصيه لله هي طاعه لله عز وجل، دائما نتذكر قصه الثلاثه لما كانوا في الغار واطلقت عليهم الصخره. ونقول ان يعني احد هؤلاء الثلاثه لما نعى قلنا كاد ان يقع على المراه على بنت عمه، قلنا في كاد ان يقع عليها ويبني بهذه المراه، قالت اتق الله ابن عم لا اتق الله ولا تطلقها كده ايه في حقي، فقام عنها وترك لها الجنانين، فكان ده قرب الله عز وجل توسل بهذا عمل ربه. يبقى لما ترك المعصيه مخافه الرب سبحانه وتعالى اصبحت طاعه في حق ذلك الانسان، كما قال ذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم في روايه ابن عباس رضي الله عنهما ذكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كتب الله الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، منها من هم بسيئه فلم يعملها كتبت له حسنه، فلما ترك المعصيه تركها لله تبارك وتعالى، اذا كاد ان يقع في هذه المعصيه ولكن تركها مخافه الرب، فقد بلغ في حقه الى طاعه كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ترك المعصيه بعد القدره عليها، ولو تركها لله يبقى في الحاله دي تقول تنقلب في حق هذا الانسان الى طاعه. فلذلك قال في هذا بيان ان النذر المعصيه غير لازم، وان صاحبه منهي عن الوفاء به. قال اذا كان كذلك لم يجب فيه كفاره. يبقى نذر المعصيه هل يا ترى لو نظر يعني انسان معصيه فعلى ذلك تقول له تكفر كفارة يمين، ولا يعني ننهى عن المعصية فقط وبالتالي نقول لا تفي بهذه المعصية؟ يا ترى هل عليه كفارة يمين كذلك ولا ما عليهوش كفارة يمين؟ فيقول الإمام الخطابي إذا كان كذلك لم يجب فيه كفارة. قال لو كان فيه كفارة لأشبه أن يجب ذكرها في الحديث وأن يوجد بيانها مقرونا به، وهذا مذهب أو هذا على مذهب مالك والشافعي. وقال البعض الآخر إذا نظر في معصية كفارته كفارة يمين، واحتجوا بذلك بحديث الزهري. في أحاديث هتلت بعد ذلك في الباب الثاني، باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، إذا كان في معصية، إذا نذر الإنسان كده قال لله علي نذر أن أشرب الخمر، يبقى في الحالة دي ماذا نقول له؟ نقول له لا تفي بذلك النذر، وعليك كفارة يمين، وعليك كفارة يمين. ولا لا تفي بنذر فقط وليس عليه شيء، يبقى ده الكلام، هل لو نظر المعصية فعليه كفارة، كفارة يمين ولا ليس عليه شيء؟ فهذه الرواية احتج بها من قال أنه ليس عليه كفارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ونذر أن يعصي الله فلا يعصي، ما ذكرش فيه كفارة. والرواية الثانية أيضا رواية المذكورة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن ذلك الرجل قالوا انه نظر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال مرور ف فليتكلم وليستظن وليقعد وليتم صومه. ما ذكرش فيها كفارة. وطبعا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة كما يقول العلماء. يبقى لو كان فيها كفارة فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الكلام من قال أنه لا كفارة بذلك نظر نظر معصية وجب عليه عدم الوفاء به، وكذلك ليس عليه كفارة كما نقل ذلك الإمام الخطابي رحمه الله. قال وهذا على مذهب مالك والشافعي. وقال أصحاب الرأي سفيان الثوري إذا نظر في معصية فكفارته كفارة يمين، واحتجوا بذلك حديث الزهري اللي هو يرد في الرواية التالية الذي يرد في الترجمة التالية باب من رأك عليه كفارة إذا كان في معصية. وفي قصر ذلك الرجل كما يقول ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك الرجل وكان قائما في الشمس، كان قائما في النبي صلى الله عليه وسلم كان بيخطب وده قائم كده في الشمس، وسأل عن حاله يعني ما بذلك الرجل. قال انه هذا ابو اسرائيل نظرا ان يقوم ولا يقرأ، يبقى كده نظر على نفسه ان هو ما يجلسش ويبقى قائم ولا يستظل يعرض راسه للشمس ولا يتكلم وكذلك لا يتكلم ويشوف، يبقى نظر كده انه يشوف وما يتكلمش ويبقى معرض راسه للشمس وقائم غير ولا يقعد. فقال امره فليتكلم وليستظل وليقعد ولكن ليتم صومه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيه دليل على ان كل شيء يتاذى به الانسان مما لم يرد بمشروعيه الكتاب ولا السنه كالمشي حافيا الجلوس في الشمس ليس من طاعه الله تعالى فلا ينعقد ذكر منه، فانه صلى الله عليه وسلم امر ابا اسرائيل بهذا الحديث باتمام الصوم لغيره. قال هو محمول على انه علم انه لا يشق عليه، لا يشق عليه الصوم، لا يشق عليه الصوم. يبقى احنا بننتبه كده، ممكن الانسان يكون لما نظر افعالنا كذا وكذا وكذا بين فعل بالطاعه خلاص يوفي به في هذه الطاعه، لكن ما عدا ذلك لو لم يكن طاعه فلا يفي بذلك الامر كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ذكرنا قبل ذلك لما ياتي رجب فنجد ان مجموعه كبيره من الناس يصومون في بدايه رجب، يصومون كده اول رجب يصومون، يصومون ايه؟ يقول لك ان هم بيصوموا عشان ده يعني اول رجب، يظنوا ان ده ليه منزله افضليه، فده حال الناس، يجي يقول والله دي تقول ده بدعه، ده هذا لا يجوز دي بدعه، يقول لك الصوم بتاعه صحيح، لكن هو ارتبط نقول بأمر بدعي اللي هو ظن ان اول رجب ده ليه ميزه عن او رجب بصفه عامه ليه ميزه عن باقي الشهور من ناحيه ان هو رجب يعني ناحيه رجب فقط، وبالتالي على ذلك بيصوم اول رجب اعتاد على ذلك بيعظم رجب لانه صوم اول ايام رجب، مش تقول في السنه صوم لما بقيت رجب بيصوم اول رجب، ليه بيصوم اول رجب؟ ظن ان اول رجب دي ليه افضليه، على ذلك بيقول الصوم صحيح لكن النية كده نية خطيرة، وبالتالي اجعل ذلك الصوم لله تبارك وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني حث على أن نصوم ثلاث أيام من كل شهر، سواء كان من بداية الشهر، من آخر الشهر، من أواسط الشهر، مجتمعة متفرقة، يبقى هنبين له المسألة، يبقى هو طاعة، لكن الطاعة هو قرنها بنية فاسدة، فإحنا نصحح له النية، لكن ما نقولش والله دي بدعة، افطر بقى، نقول له افطر. قالوا لا، يبقى وجه التوجيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الراجل ده نظر ايه؟ نظر كذا وكذا، كل دي نقول نذر لا يكفي به، لكن في جزئيه طاعه، نظر هذه الطاعه يبقى قال ايه؟ وليتم صومه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انسان طبعا يبقى لابد ان يكون مدقق في الالفاظ ويستطيع ان يفرق ما بين هذه الامور، ما بين هذه الامور. يعني وبالتالي يعني كما يقول العلماء مثلا في تفريق السبقه، إنسان كده اشترى صفقة، صفقة فيها حلال وحرام، قالوا بعد ذلك إذا يتم تفريق الصفقة، ما كان حلالا تعقد به الصفقة، وما كان حراما لا تعقد به الصفقة. فإنسان كده اشترى صفقة، الصفقة اللي هي مخزن كده اشتراه مثلا، في مثلا أطعمة، بس كان في منها خنزير، كان في منها مثلا خمور، ولكن فيها أطعمة حلال كثيرة، يبقى فمثلا على مبدا تفريق الصدقه يبقى هنصحح الصدقه بالنسبه للحلال ونبطل هذه الصدقه بالنسبه للحرام. يبقى ده الكلام ان تنتبه دايما الجمله ان كان في جزء حلال يبقى ازاي نصححه، واذا كان يبقى الباب حرام يبقى على ذلك احنا هنبطل هذه الاشياء، لكن نبطل الحلال مع ذلك الحرام يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نظر قال الله لأصومن ولأشربن الخمر وفعلنا كذا وكذا، لا ما تنفيش بكذا وكذا وكذا وتفي بكذا. يبقى ننتبه كده عشان احنا اساسا لا نمنعه من طاعة فعلها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم امره قال باتمام الصوم دون غيره، قال هذا محمول على انه علم انه لا يشق عليه. قال القرطبي رحمه الله في قصة ابي اسرائيل هذا اعظم حجة للجمهور في عدم وجوب الكفارة على من نذر معصية أو ما لا تقد له فيه. قال ملك لم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره بكفارة. يبقى نقول أنه طبعا لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحديث. قال الإمام القرطبي قد تضمن نذر نوعين الطاعة والمعصية، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء بما كان منها من طاعة وهو الصوم، وأن يترك ما ليس بطاعة من القيام في الشمس، ترك الكلام، ترك الاستظهار في الظل، وذلك أن هذه أمور مشاق تتعب البدن وتؤذيه، وليس بشيء منها قربة إلى الله تعالى، وقد وضع هذه الأمة الأقلام التي كانت على من قبله، وتنقلب النذر فيه معصية، فلا يلزم الوفاء ولا تجب الكفارة فيه. هذا كلام مهم خطوي رحمه الله تعليقا على تلك الرواية، وحنوتي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى في التعليق على كلام الإمام الخطيب رحمه الله المرة القادمة. أكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا.